وكذلك عن أصحاب القرية الذين أرسل إليهم جل وعلا الرسل، أرسل إليهم رسولان ثم عزز بثالث وقالوا إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا بكم وإذا أصابنا شيء فهو بشؤمكم. وكذلك في قوم فرعون فإذ جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله، يعني جزاؤهم الذي يعاقبون به على فعلهم عند الله، يعني من الله جل وعلا. فإذا يدلنا هذا على أن التطير من عمل الكافرين وأن المسلم لا يقع في هذا، أي لا ينبغي له أن يقع في هذا، يجب أنه يبتعد عن ذلك. ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن هذا الذي يصيبهم بسبب ذنوبهم جزاء من الله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يعلمون ما يصيبهم أنه عقابا من عند الله جل وعلا، فيستمرون على ضلالهم وعلى كفرهم، نسأل الله السلامة. وقوله جل وعلا قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني لئن ذكرناكم بمرجعكم إلى الله وخوفناكم غب أفعالكم التي هي مجانبة لأمر الله وردا لقول الرسل الذين أرسلوا إليكم، تتطيرون بنا وتقولون أنكم أصابنا الشر بسببكم، هذا هو عمل الضالين. الرسل لا يأتون إلا بالخير ولا يأمرون إلا به، وإنما إخوان الشياطين الذين يمتثلون أمرهم ويتبعون إرشادهم، يتبعون ما يزينون لهم، هم الذين يصاب الناس بسببهم عقابا على أفعالهم، فهم جعلوا أن ما يصيبهم بسبب الرسل، والرسل لا تأتي إلا بالخير ولا تأمر إلا به، وإنما الذي يأتي بالشر المعاصي، كل معصية إفساد في الأرض، والله جل وعلا يجزي الناس عقابا لأفعالهم. الإصلاح يكون من الرسل، إصلاح الأرض ومن فيها بسبب الرسل، والفساد بسبب المعاصي، وكل معصية تكون مفسدة. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام مع أخوته ما قال فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، يعني أن السرقة إفساد في الأرض، وكذلك المعاصي كلها إفساد في الأرض. ولهذا الرسل تقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإصلاحها يكون بالرسل وإفسادها بالكفر والمعاصي ومجانبة الطاعة. فهكذا التطير كفر بالله جل وعلا وتكذيبا للرسل، فصار سببا لإصابتهم بالعقاب، فقالوا إن أصبنا بالعقاب بسببكم، يعني تطيرنا بكم، ما جاءنا لما جئتمونا، لأنهم نهوهم عن أفعالهم وبينوا لهم أن هذا لا يجوز، وأن الواجب أن يتبعوا أمر الله، وأن الذي يأتيهم بأمر الله يجب أن يطيعوه ويتبعوه، فإذا عصوا أصابهم العقاب العاجل، ثم بعده عقاب الله الذي يكون في عذاب جهنم، نسأل الله العافية. ثم ذكر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. فهذا لا طيرة لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، اللام هذه اختلف فيها العلماء هل هي للنفي أو للنهي، تنفي أن يكون ذلك أو أنها للنهي عن هذا، وإذا كانت للنفي فهي أبلغ، لأن النفي يتضمن النهي وزيادة، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تسفك دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. لو كانت للنهي لجزمت الفعل المضارع، وهنا لم تجزمه، ثبت، فهي بلا شك أنها تتضمن النهي وزيادة، يعني أن هذا لا يجوز أصلا ولا يقع. فهنا يقول لا عدوى، ولكن من المعلوم قطعا أن خبر الرسول صلى الله عليه وسلم وخبر الله جل وعلا لا يخالف الواقع، فإذا ثبت أن بعض الأمراض تعدي فلا يكون هذا معناه نفي للعدوى. ولهذا قولوا أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث بهذا، ثم صار يقول يحدث بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح. فقالوا: إنك تقول لا عدوى ولا إله، فأبى أن يقر بهذا، مع أن هذا روي عن غيره أيضا. فيقول الراوي: ما أدري هل نسخ أم نسي، لكنه لم ينسى. فإذا على هذا لا عدوى يعني أنها للنهي، أنها تنهى أن يكون الإنسان إذا عنده مثلا إبل مريضة بالجرب أو ما أشبه ذلك لا يكون سببا لإعداء الأصحاء فيوردها على غيرها، فلا عدوى. وقال بعض العلماء: المقصود به النفي عما كانت الجاهلية تعتقده، لأن أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى بنفسها بطبعها، ما هو بسبب أن الله جل وعلا يجعل ذلك سببا للمرض، فنفي هذا الأمر الذي يعتقدونه، وإلا فقد تكون مخالطة المريض للصحيح سببا لانتقال المرض إليه. ولهذا كان هذا عند الوقت الأخير عند الأطباء أنه أمر واقع، أن بعض جراثيم المرض تنتقل ما طريقة النفس أو بغير ذلك من أسباب المخالطة والمصاحبة مع المريض أنه يتعدى إليه المرض، وهذا يقولون واقع لا ينكر. فإذا كان واقعا لا يمكن أن يكون قول الرسول صلى الله عليه وسلم بخلافه، لا يخالف الواقع أصلا، فعلى هذا تحمل لا على النهي، يعني من كان عنده مرض أو في دوابه مرض يمكن يكون مخالطته للصحيح سببا لمرض الصحيح لا يقرب هذا، لا يفعل ذلك، لا يكون سبب، ينهى عن ذلك. أما قوله ولا طيرة، يعني الطيرة التي يعتقدها الكافرين أن الطير يدل على أمور ستقع، يعني طيرانه أو نعيبه وصوته. لهذا كان رجلا عند ابن عباس في مجلسه فنعب غراب فقال خير خير، فأنكر عليه قال لا خير ولا شر، وأي شيء عند الغراب؟ لا عنده لا خير ولا شر، ولا يدل نعيبه على شيء من الأمور، وإنما اعتقاد الجاهلية الباطل هو الذي يؤثر في نفس الإنسان، حيث يقولون إن نعيب الغراب يدل على الغربة، لأن الغراب اسمه هكذا غراب من الاغتراب، فيأخذون الحكم من هذا الاسم، وهذا تعلق باطل، الاسم لا يدل على شيء، والأمور المستقبلة بتصريف الله جل وعلا وتقديره، لا يمكن طير يدل عليها، فإذا هذا باطل قطعا، فإذا هذا منفي، والنهي لا شك أن هذا ينهى عنه، لأن هذا نوع من الشرك، حيث جعل سبب ما ليس بسبب، فالأسباب كلها يسببها رب العالمين جل وعلا. وقوله ولا هامة، هذا يفسر بتفسيرين، أحدهما أن المقصود بالهامة الطائر الذي يكون في الليل يسمى البومة، التي تألف الخراب والأرض الخالية، فكان أهل الجاهلية يتشاءمون بها أشد التشاؤم، إذا وقعت على بيت أحدهم قالوا نعت إلي نفسي أو أحدا من أقاربه، وقد يعاقبهم الله فيموت عقابا له لهذا الاعتقاد الفاسد، وإلا هي لا تصرف عندها ولا علم عندها، إنما هي تسير كما يسير غيرها من الطيور التي يسيرها الله جل وعلا طلبا للقوت وتسبيحا لله جل وعلا، لأن الطير كله يسبح لله جل وعلا. التفسير الثاني أن الجاهلية تعتقد أن الإنسان إذا قتل مظلوما أنه يخرج من هامته طائر يصيح عند قبره 7 أيام، يخرج ويصيح يقول أسقوني أسقوني حتى يؤخذ بثأره، فإذا أخذ بثأره ذهب، فيكون يسمونها الهامة، وهذا لا يخالف الأول، إذا كان هذا موجودا عندهم فهو خرافة، خرافة من خرافاتهم، كما أن الأول كذلك لا أصل له، فهو شرك بالله جل وعلا، لأنهم جعلوا ما ليس سبب سببا، أو جعلوا شيئا يدل على أمور لا وجود لها، وهو كله ضلال وكفر، والحديث يدل على هذا وهذا، كلاهما يدخل فيه. أما قوله ولا صفر فكذلك فسر بتفسيرين، أحدهما أن الجاهلية كانوا يتشاءمون بصفر، بشهر صفر، ولا يسافرون فيه ولا يتزوجون فيه ولا يعملون عمل، هذا باطل. ومنهم من يقول بل هذا المقصود به النسي الذي كانت تفعله الجاهلية، لأن الله جل وعلا جعل من الأشهر ما هو محرم فيحرم القتال فيه، وكانوا يمتثلون هذا، وكان ثلاثة أشهر متتالية كلها حرام: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، فيطول عليهم الأمر، ما يقرب من 100 يوم يكون محرم عليهم القتال، فكانوا يؤخرون المحرم يجعلونه صفر، ويقدمون صفر يجعلونه في وقت المحرم، ويستحلون القتال فيه، ويقول هذه السنة نؤخر المحرم، وهذا النسيء، وفي السنة التي بعدها يجعلونها كما كانت، يجعلون المحرم في مكانه، وهكذا. ولهذا لما كانت السنة التي فرض فيها الحج، وهي السنة 9 من الهجرة، لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن في تلك السنة جعل المحرم استدار، فصار الحج ليس في وقته، صار متأخرا عن وقته أو متقدما. فلما صارت السنة التي 10 التي حج فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم في خطبته: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض. السنة 12 شهر منها 4 حرم، فبين أن الأمر عاد، فأبطل عمل الجاهلية. القول الثاني في تفسير صفر أن صفر هذا يقولون مرض يكون في بطن الإنسان، أو حية تكون فيه ويكون أعدى من الجرب عندهم، يكون معدي على حسب اعتقادهم، فأبطله الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذا اعتقاد فاسد ولا حقيقة له، وربما كان الأمر يقصد به كلا هذه الأمور كما هو معلوم في خطاب الشارع، أنه يأتي لإبطال الباطل كله، والباطل يكون مختلف اعتقاده عند بعض، بعضهم يعتقد هذا وبعضهم يعتقد هذا، فأبطل كله بكلمة واحدة، قال: ولا صفر، كما قال: ولا هامة ولا عدوى. وقوله أخرجاه يعني البخاري ومسلم، ثم قال: وزاد مسلم في روايته: ولا نوء ولا غول. النوء سيأتي الكلام فيه فيما بعد هذا الباب في التنجيم، وهو أحد الأنواء، والأنواء هي نجوم ينزلها القمر، القمر له 28 منزلة، كل ليلة يكون في واحدة منها، وهذه 28 منها 14 دائما ترى فوق الأرض، و14 تكون مستترة بالأرض، وكلما غرب واحد منها خرج مقابله من جهة الشرق، وكانت العرب تعرف هذا تماما وتستسقي به كما سيأتي، ويثنون على بعضها ويسبون بعضها، يقولون النوء الفلاني محمود وفيه ينزل المطر، والنوء الفلاني نحوس منحوس ولا ينزل فيه شيء، وهذا كفر كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في الحديبية على إثر مطر كان في الليل، فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فإذن كانوا يضيفون المطر إلى الكواكب، وهذا معنى قوله ولا نوء، يعني أن هذا باطل مثل الهامة والصفر وغيرها من أمور الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطالها وبيان أنها من الشرك، من الشرك بالله جل وعلا. أما قوله ولا غول، الغول يقولون إنها سحرة الجن، وأنهم يغيلون الإنسان يعني يضلونه إذا كان في البر، ولا سيما إذا كان وحده يتراءون له ويغلونه، ويسمونهم السعالة، يعني سحرة الشياطين والجن، والجن فيهم سحرة والشياطين كذلك، لأن سحرة بني آدم يتعلمون السحر منهم، وهم الذين يكونون يأمرونهم بالشرك والكفر حتى يمضي لهم ما أرادوا، وإلا لا يمضي، لأن السحر كما سبق تعاون بين الشيطان، شيطان الجن وشيطان الإنس، على إفساد ما يكون بين الناس كما سبق. فقال ولا غول، ثم هذا هل المقصود به النفي، ينفي وجود الغول أو النهي؟ جاء في حديث إذا تغيلت الغيلان فبادر في الأذان، فإن الأذان يطرد الشياطين، وجاء في حديث أبي أسيد وغيره أيضا من الصحابة أنه كان له تمر في مكان وكانت الغيلان تأتي وتأخذ منه إلى آخره، وفي حديث غيره. فهم وهؤلاء الجن الشياطين الذين يأتون ويأخذون، لأنهم ما استطاعوا أنهم يضلوا الصحابة في أديانهم، فأرادوا أن يأخذوا شيئا من طعامهم، وكيد الشيطان ضعيف، فإذا ذكر الله هربوا. فعلى هذا يكون المقصود العقيدة التي يعتقدونها، أن هو المنهي هو المنفي، عقيدة الجاهلية أن الغيلان تضل من تشاء وتعمل أعمالا يذكرون أنها تقع لبعض الناس، فذاكر لله يطرد، ذكر الله يطردهم، ولهذا إذا أذن هربت ولا يكون لها وجود، وإنما تضل المشركين. قال ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. الفعل من الطيرة ولكنه يكون في الخير، ولا يجوز أيضا أن يعتقد ويمضى على ما يرى، وإنما الإنسان إذا أمل خيرا من الله جل وعلا فيكون على خير ويثاب على ذلك. والفعل من هذا النحو من هذا القبيل، مثل أن يكون الإنسان مريضا مثلا فيصبح فيسمع من يقول يا راشد فيتفاءل أنه يطيب، فهذا حسن، يقول أمل من الله أني أطيب، ما هم من هذه الكلمة، ما الكلمة لا يعتمد عليها. ولهذا الشيء الذي يعجب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون قبيحا ولا يكون ضلالا، غير أنه لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه. ومثل ذلك حديث الحالب الذي كان فيه ناقة يريد حلبها، فأمر من يحلبها، جاء الذي يريد أن قال ما اسمك، قال مرة، قال لا تحلب. جاء الثاني قال ما اسمك، قال حرب، قال لا تحلب. فجاء آخر قال ما اسمك، قال نافع، قال نعم احلب. هذا بعض المحدثين يقول المقصود بهذا النهي عن الأسماء الخبيثة الكريهة، فإن هذا من أبلغ الأشياء، وليس هذا من باب التفاؤل ولا من باب التطيب. ولكن قد يورد على هذا أنه جاء في السنن النبي داود وغيرها، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاثة، في الدابة وفي الدار وفي المرأة، وفي رواية إن يكن الشؤم ففي ثلاثة. فهنا فيه يعني تعليق، ما هو جزم، قال إن يكن، إن يكن الشؤم ففي ثلاث، الدابة، والدابة المقصود بها الفرس، والدار والمرأة. أما الدابة فكان العرب يعتنون بها أكثر من عنايتهم بأبنائهم، لأن عليها يحمون أنفسهم وأموالهم، فهم يكرمونها كثيرا، فإذا كانت غير صالحة فلا خير فيها، فيكون فيها الشؤم، يعني ينبغي أن الإنسان يفارقها، يبيعها ويعتاض عن غيرها. وكذلك الدار قد تكون ضيقة وقد يكون فيها ما يؤكد للحياة، ينكد على الإنسان، فيؤمر بمفارقتها، بيعها واستبدالها بالإمكان هذا. ومثلها المرأة قد تكون غير ملائمة للإنسان بخلقها أو بأمور أخرى، وملازمتها تطول، فلا ينبغي أن يلازمها، يفارقها ويستبدل بغيرها. فإذا الشؤم يكون في فعل الإنسان نفسه، ليس في هذه الأشياء، في فعله، كونه لازم هذا الشيء الذي يتشاءم به، يعني يناله منه ضرر. يدل على هذا أن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله دار كنا فيها كثر العدد ونمى المال، ثم صلنا في أخرى فقل العدد وذهب المال. قال دعوها ذميمة، يعني الإنسان إذا تضايق من شيء ينبغي ألا يلازمه، يذهب لغيره يستبدل به غيره، ولا يكون هذا أنه ملازمه الشؤم وغيره، ولكن فعل الإنسان قد يلازم شيئا لا يلائمه، فيكون من فعله نفسه، يكون هذا من هذا القبيل. المقصود أن الفال فسره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه الكلمة الطيبة يسمعها الإنسان، كأن يكون قد أضل شيئا فيسمع قائلا يقول يا راشد يا هادي أو ما أشبه ذلك، فيتفاءل أنه سيرشد إلى ما يطلبه وسيجده. ولهذا لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر صبحهم الصباح واستقبلوه العمال معهم المساحي والفؤس، قال الله أكبر خربت خيبر، إن إذا صبحنا قوما فساء صباح المنذرين، يعني هذا من باب الفعل، كن معهم آلات الهدم مساحي وغيرها. قال خربت خيبر، أما أنه يمضي في هذا ويتطلع له وينظر له فهذا لما ينبغي. قال ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر، الشارح اعترض على هذا القول وليس قال وليس هو عقبة وإنما هو قتيبة، ولكن الشيخ تبع غيره في هذا. قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. فهنا قال إن أحسن الفال يعني جعل الفال من الطيرة، ولكنه كما سبق الطيرة في الأمر الذي يكون فيه شر وعذاب، والفال في الأمور الحسنة كما قال بعض العلماء يكون الفال يدل على الرجاء، والإنسان إذا رجى رباه وإن كان السبب ضعيف فهو على خير فيكون حسن، ولكن مثل ما سبق لا يجوز أن يعتمد على الفال ويتطلبه ويبحث ينظر ماذا يقال وماذا يسمع وماذا يرى حتى يتحصل على شيء يسميه فعل، هذا لا يجوز، لأن هذا معناه طلب شيئا من التي كانت الجاهلية تطلبه من الطيرة. وقوله ولا ترد مسلما يعني أن الذي ترده الطيرة أنه الذي يتعلق على غير الله أنه ليس من المسلم، ليس مسلم، تعريض بمن ترده الطيرة أنه لا يكون مسلما، لأن الإسلام معناه الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له والخلوص من الشرك وأهله، مأخوذ من الإسلام مأخوذ من هذا الاستسلام، والاستسلام معناه لا يكون عنده أي اعتراض وأن يكون منقادا لأمره متبعا لما يأمر به مجتنبا للنهي. فلهذا قال لا ترد مسلما يعني لو قدر أنه يقع في نفسه شيء يجب أن يمضي ولا يلتفت لهذا، ويقول ما قاله صلى الله عليه وسلم هنا إذا رأى أحدكم ما يكره يعني من هذه الأمور فليقل هذا الدعاء اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت. الحسنات المقصود بها كل ما يفيد الإنسان في دنياه وفي أخرى، في الدنيا مثل الرزق الحسن مثل الصحة مثل الشفاء من المرض وما أشبه ذلك، هذا حسنات تسمى. قال لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فالمتصرف الكوني هو الله، هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. أما المخلوقات فكلها مدبرة مسخرة، ليس عندها من أمر الله شيء، فيجب أن يكون المسلم على هذا الأمر، يعتقد أن التدبير كله بيد الله، وأن المخلوقات لا تملك شيء مع الله جل وعلا. أما كونها تكون علامات ودلائل على أمور تقع في المستقبل فهذا أيضا من اعتقاد المشركين، وهو كما سبق الطيرة المنافية للتوحيد. فالدافع للسيئات، السيئات الشيء الذي يضر الإنسان من المصائب التي تصيبه، الدافع لها هو الله جل وعلا، ولا يدفع ذلك غيره. أما إذا وجد سببا من الأسباب تعلق به الإنسان أو يجعله ينظر إليه فلا يجوز أن يكون مستقلا بالأمر، هذا السبب الله الذي جعله سببا، ولا يكون شيء مستقل مهما كان. وسيأتي باب اسمه المؤلف يسميه باب ما جاء في اللو، يعني قول الإنسان لولا أني فعلت كذا لكان كذا، سيأتي أن هذا لا يجوز، ويجب أن يكون الإنسان عقيدته بالله سليمة، وأن الله هو المدبر لكل شيء، وأن الأسباب هو الذي جعل أسباب وقد تتخلف، وقد يكون للأسباب أسباب أخرى يترتب عليها كما سيأتي إن شاء الله. وقوله جل وعلا، قول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا لله جل وعلا ولا حول ولا قوة إلا بك، يعني لا تحول لأحد من حال إلى أخرى إلا بالله، ما أحد يستطيع يتحول، لا حول تحول ولا قوة على فعل شيء إلا بالله جل وعلا. ومعنى هذا أنه لا يحصل حركة ولا سكون إلا بإرادة الله بكل شيء، سواء الأمور التي يرى الإنسان أنه مسيطر عليها مثل حركة يده ونظر في بصره والاستماع وما أشبه ذلك أو غيره، كل شيء بإرادة الله، ولكن إرادته جل وعلا قد تكون موافقة لأمره وقد تكون مخالفة له، لأن الإرادة تكون إرادة دينية أمرية شرعية، وقد تكون كونية قدرية التي هي المشيئة العامة الشاملة. فهذه الكلمة جامعة، يعني لا تحول لأحد من حال إلى أخرى ولا قوة له على ذلك إلا بالله، إن أقدره الله وإلا لا قدرة له. وقد ثبت في الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول أدركني النبي صلى الله عليه وسلم في مسير وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن يجب الإنسان يعرف معناها، يعني كلام بلا معرفة المعنى قد يكون جدواه ضئيلة، فلا بد من معرفة المعنى واعتقاده، وقوله وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك، هذا نص في على أن الطيرة شرك، لأنه أضاف الفعل والتصرف إلى الطير إلى غير الله، وهذا الإضافة شرك بالله. وقوله وما منا إلا، إلا إيش؟ كان الأدب في الكلام في عادة العرب وعادة المخاطبين أن الشيء الذي لا يصلح أنه لا يذكر، وهذا معناه أنه يكون الكلام يدل عليه غير أنه ما يصلح فلا يذكر. والمعنى وما منا إلا ويقع في نفسه شيء من ذلك، إلا أن الله يذهبه بالتوكل، ولكن هذا الكلام يكون ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من كلام عبد الله بن مسعود، أما الرسول فلا يقع في نفسه شيء صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما هو عبادة لله وخير يكتسبه من الله جل وعلا، فيكون هذا يعني مدرج في الحديث وليس منه. وما منا يعني المخاطبين إلا ويقع في نفسه شيء من التطير غير أن الله يذهبه بالتوكل، والتوكل معناه أن يكل الأمر إلى من بيده الحول والقوة، يكل الأمر إلى الله، ومعناه اعتماد القلب على الله مع فعل السبب الذي أبيح أو أمر به، لأنه ليس كل سبب يجوز، بعض الأسباب محرمة، وإنما أمرنا بالشيء الذي ينفع ويعود علينا بالخير، فيفعل السبب ويعتمد في حصول المقصود على الله، لأنه قد يفعل السبب ولا يحصل المقصود، لأنه ما يحصل إلا ما أراده الله جل وعلا، ولكن لا بد من فعل السبب، الأسباب يعني سيأتي أن تعطيل الأسباب تركها قدح في العقل وفي الشرع، والاعتماد عليها شرك بالله جل وعلا، لا يعتمد على السبب ولا يترك، يفعله على أنه سبب، يقول إذا كان مكتوب لي كذا سيكون لي كذا، يعني يجلس في بيته ويقول إن كان مكتوب لي أني أكون طالب علم وعالم سأكون، ولا يطلب العلم، هذا ما بصحيح. مثل أيضا يقول إذا كان مكتوب لي أن يكون لي ولد يأتي ولو لم تزوج، يعني مثل يقول مثل هذا الكلام يضحك عليه الناس وأنت من عاقل، فلا بد من فعل السبب والتوكل على الله في حصول المقصود، أما أن يعتمد على السبب فهذا لا يجوز، لا يترك السبب ولا يعتمد عليه، وسيأتي هذا إن شاء الله. يقول رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من كلام ابن مسعود، يعني الترمذي بين أن قوله وما منا إلا إلى آخره من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا قال البخاري رحمه الله وغيره من العلماء إن هذا من كلام ابن مسعود. قال ولأحمد من حديث ابن عمرو يعني عبد الله ابن عمرو بن العاص، وهو أحد العبادلة الفقهاء، العبادلة من الصحابة يعني الفقهاء الذين لهم الفتوى ولهم الرواية الكثيرة، ثلاثة: عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس. مسعود لماذا مجعله منهم؟ لأن ابن مسعود توفي قديما فلم يكن معه، فلم يجعله منه، ولكن المحدثون إذا قالوا قال عبد الله أو حدثنا عبد الله وأطلقوا بدون نسبة، فمقصودهم ابن مسعود، عبد الله بن مسعود، هذا شيء من الطرد عندهم. من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا دعاء مثل الأول ولكنه بلفظ آخر. من ردته الحاجة هنا جعله موقوفا في لفظه هنا كلام يعني من هذا، مثل هذا لا بد أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه حكم وفيه جزاء وفيه خبر بما هو الواقع، فلا يكون إلا مرفوعا مثل هذا. ولكن فيه أولا أنه مثل ما مضى أن الطيرة لا ترد المسلم، فقال هنا: من ردته الطيرة فقد أشرك، يعني إذا كان مشرك معناه أنه ليس على طريقة المسلمين، فليس بمسلم. الثاني أنه قال في ردته عن حاجته، يعني في مسيره وفي نظره، فهو يعني يرى أن المستقبل كيكون على خلاف ما يتصور، فهذا شرك، شرك بالله جل وعلا. وقالوا: فما كفارته؟ يعني إذا الإنسان فعل هذا وقع في هذا له كفارة؟ قال: نعم، يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا إله غيرك، ويمضي ولا يلتفت إلى ما وقع. أما إذا توقف وامتنع فلا يفيد هذا القول، لا بد أن يخالف ما وقع له. قال: وله من حديث الفضل بن العباس. الفضل هو أكبر أولاد العباس، وقد قتل شهيدا في معركة من المعارك، إلا على قول الواقدي رحمه الله فإنه يقول: توفي في طاعون أمواس الذي كان في الشام، أما غيره فعينوا وفاته. وعلى كل، الصحابة كلهم أهل خير وفضل وكرم عند الله جل وعلا، سواء مات أو استشهد. قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. الحديث ضعيف في الحقيقة، لا يعتمد عليه، لأن فيه انقطاع وفيه من تكلم فيه، غير أن فيه حد يعني للطيرة، واضح، يعني ليس الوساوس التي تقع في قلب الإنسان أنها تكون من الطيرة، وإنما الطيرة الذي يحققه الإنسان، إما يمضي من أجله أو يمتنع من الفعل أو المسير من أجله، يكون هذه هي الطيرة التي تكون شركا، ويكون الإنسان قد وقع في الشرك منها. أما إذا وقع في نفسه شيء ثم لم يلتفت إليه ومضى فليست هذه طيرة. وهذا قريبا من قول ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله أعلم، صلى الله على نبينا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، مصدر تطير يتطير، والطيرة أيضا بكسر الطاء وفتح الياء. وقد تسكن مصدر تطير يقال تطير طيرة وتخير خيرة، ولم يجئ من المصادر هكذا غيرهما، وأصله فيما يقال يعني هذا المصادر في علة على في على، يقول ما جاء إلا هذين اللفظين، مع أن المصادر كثيرة جدا ولكن ما هو في كل شيء. وأصله نعم. فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطير والضباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فإذا أرادوا أمرا فإن رأوا الطير مثلا طائرا يمنة تيمنوا به، وإن طار يسرة تشاءموا به. يعني هذا فسر ولا أجاج فسر بأنه يمنة، يعني أنه يليك ما يأمنه، يعني يأتيك من جهة اليمين ذاهبا إلى خلفك، أو يأتيك من جهة ذاملك اليمين، أي عمل عند هذا الشيء. والتشاؤم بالعكس، أن يأتيك يجعل جناحه الأيسر إليك سواء من هنا أو من هنا. فإذا كان كذلك هذا ولا أطفال يعني، ولا يعتقدون، كله خيالات، خيالات من الشيطان يزينها لهم. فإلا هل هذا يدل على الغيب، يدل على الأمور التي ستقع؟ كله كذلك فعل الطيور كلها من هذا القبيل وغيرها. ولكن كما سبق قد يعاقبون على هذا فيقع لهم ما يتوقعونه عقابا من الله، ما هو لأن الطير يدل على هذا شيء، وإنما ذلك عقاب يعاقبون به، فيزيد اعتقادهم وشركهم في ذلك إذا وقع هذا مع العقاب الذي يصيبهم. هكذا الجزاء قد يكون من جنس العمل. نعم. قال: فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو دفع ضر. قال المدائني: سألت رؤبة ابن العجاج ما السانح؟ قال: ما ولاك ميامنه. قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره. قال: والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح، والذي يجيء من خلفك هو القاعد والقعيد. ولما كانت الطيرة بابا من الشرك منافيا للتوحيد أو لكماله، لأنها من إلقاء الشيطان وتخويفه ووسوسته، ذكرها المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد تحذيرا منها وإرشادا إلى كمال التوحيد بالتوكل على الله سبحانه. واعلم يعني أن هذا يقصد المؤلف رحمه الله خصوصا الناس الذي يعني يعتنون بهذا الأمر، أنه يجب أن يطهروا هذه الاعتقادات ونفوسهم من هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان، لأن هذا قد يؤول بالإنسان إلى الشرك. أما إذا اعتقد أن الطير يدل على هذا وطيران يدل على هذا فشرك، هذا شرك بالواقع، مثل ما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم، نص عليه قال: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وكرر هذا. فإذن إذا كانت شرك يجب أن يعتنى بها، يعني بمعرفتها حتى يجتنبها الإنسان لئلا يقع في الشرك وهو لا يدري. والإنسان غير معذور في مثل هذه الأمور، لأنه بإمكانه أن يعرف ذلك، مع أن يعني يأخذ هذا على أنه وجد أحدا يفعل ذلك أو أن أحدا يقبله أو أشبه ذلك واستمر عليه بدون اعتناء به وسؤال، فهذا يكون ملوما لأنه أتي من قبل نفسه. إنسان عنده عقل وعنده فكر وعنده، والإنسان إنسان يعني عبد، العبد يجب أن يكون متبعا لأمر الله، وأمر الله جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينه، ما ترك شيئا إلا وبينه. يجب أن يبحث عن كلامه صلى الله عليه وسلم حتى يعرف، أما يقول أنا ما دريت، ما دريت لأنك قصرت، لو سألت أو طلبت العلم أو كذا دريت. نعم. قال: واعلم أن من كان معتنيا بها قائلا بها كانت إليه أسرع من السيل إلى منحدره، وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه ويعطاه، ويفتح له الشيطان فيها من المناسبات البعيدة والقريبة في اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه. ما هو دينه بس فقط، يفسد عليه دينه وحياته كلها، تكون حياته كلها منكدة، لأنه كل ما سمع تشاءم، كل ما رأى تشاءم، فيصبح في مرض وفي عقاب، عقاب مستمر، لما إذا أعرض هذا وتوكل على الله جل وعلا، وهذا قال ما عنده أي شيء ولا يلتفت إليه، مثل ما قال، مثل ما قال ابن عباس لما قال كان عنده في حلق رجل مر غراب فنعب فقال خير خير، فبادر بذلك قال لا خير ولا شر، أي شيء عند الغراب خير وخير ولا شر. فيجب الإنسان أنه يكون سليم الصدر العقيدة، وكل تعلقه بالله جل وعلا، وأن الطيور وغيرها ما تدل على شيء في المستقبل، من اعتقد شيئا من ذلك فقد وقع في أمر الجاهلية الذي هو شرك بالله. فهم الواقع زين لهم الشيطان الأمور التي يعني اعتقدوها، وقد يعاقبون على هذا فيقع ما توقعوه عقابا، وليس أن هذه الأشياء تدل على الواقع. نعم. قال رحمه الله: فالواجب على العبد التوكل على الله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يمضي لشأنه لا يرده شيء من الطيرة عن حاجته فيدخل في الشرك. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، أول الآية قوله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. المعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي الخصب والسعة والعافية على ما فسره مجاهد وغيره قالوا لنا هذه، أي نحن الجديرون الحقيقون به ونحن أهله، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وضيق وقحط يطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم، كما يقوله المتطير لمن يتطير به. فأخبر سبحانه أن طائرهم عنده فقال: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الجزاء، جزاء أعمالكم وما يصيبكم من العقاب ومن عند الله جل وعلا، جزاء وعقابا، فالله جل وعلا أصابكم بذلك بسبب أعمالكم، ليس بسبب موسى، موسى ما لم يأتي إلا بالخير، وهكذا رسل الله لا تأتي إلا بالحسن الجميل الذي تكون عاقبته الحسنى وجزاؤه الخير الذي لا نهاية له. أما إذا أرجعوا هذا قالوا أن هذا الشرور بسبب ما جاءنا بالخير فقد انعكست الأمور، يعني زينت له سوء أعمالهم فاتبعوها، نسأل الله العافية. وهكذا الإنسان يجب أن يراقب نفسه ويراقب ربه جل وعلا، وأنه فيما يعتقده أو يفعله يكون على حسب ما جاء أمر الله على يد الرسل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين هذا كله، ولكن كتاب الله ذكر أن الطيرة، يعني في كتاب أنها شأن الكفار هم الذين يطيرون، يطيرون بالرسل، المؤمن ليس هذا شأنه. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طائرهم ما قضي عليهم وقدر لهم. وفي رواية ذكره ابن جرير عنه قال: الأمر من قبل الله. وفي رواية: شؤمهم عند الله ومن قبله، أي إنما جاءهم الشؤم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله. يعني جزاء، مقصود الجزاء أن الله جزاهم بذلك. نعم. وقيل المعنى أن الشؤم العظيم هو الذي لهم عند الله من عذاب النار، وهذا الذي أصابهم في الدنيا. وظاهر أن هذه الآية كقوله تعالى: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، أي أن الكل من الله، يعني من الله تقديرا وجزاء. وإلا إذا كانت سيئة فبسبب أعمالهم جزاء لهم، يعني ما كن وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، هذا في نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، يعني بسببك، بسبب مجيئك، بسبب فهم. فهي مثل الآية هذه التي في سورة الأعراف، فيكون هذا طريقة الكافرين، هكذا ينسبون الشر الذي يصيبهم إلى من جاءهم بالخير والهدى، وينسبون الإحسان والخير إنه من الله. هذا لا شك إن الخير من الله.